الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بعملي يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أين تجد في الحديث أنه ينبغي الحث على الطاعات لبيان يسرها؟ لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على أن يسره الله عليه. أحسنت، بارك الله فيكم. وإن تجد فيه التشويق إلى معرفة الأحكام والعناية بها؟ على أدلة لكل من الصلاة على أبواب الخير. أحسنت، بارك الله فيكم. في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قسمت الأحكام إلى أربعة أقسام. القسم الأول الفرائض، ما الواجب فيها؟ فعلها وعدم تضييعها. أحسنت. والقسم الثاني الحدود، ما المقصود بها؟ هي ما أذن الله به من فرض أو نسل أو باحث. أحسنت. وما الواجب فيها؟ من مأمور به فيها؟ عدم اعتدائها. نعم، أحسنت. والثالث المحرمات، ما الواجب فيها؟ عدم انتهاكها. والرابع مسكوت عنه، ما الواجب فيه؟ عدم البحث عنه. أحسنت، بارك الله فيكم. أيوة، نسمع شيخنا. نعم شيخنا. عليكم الله. نعم، هو معنا الآن، بارك الله فيكم. آمين وياكم، جزاكم الله خير. أيوة، نسمع الدرس الجديد. نعم، اقرا شو عمر. الله يبارك فيك. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. وقال رحمه الله: الحديث الحادي والثلاثون، الحديث الثاني والثلاثون، و الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد كما ذكر الحافظ ابن رجب، ذكر أن في تحسينه نظرا، لكن معناه صحيح ثابت. في الحديث فضل الزهد في الدنيا، وأنه سبب في محبة الله تعالى للعبد، ويكون الزهد بأن يقطع العبد تعلق قلبه بالدنيا، وإن عمل فيها بما أباحه الله تعالى من تجارة أو صناعة أو غير ذلك، هذا لا ينافي الزهد إذا كان القلب غير معلق بها، وإنما كان معلقا بالآخرة. فالعمل في الدنيا بما أباحه الله لا ينافي الزهد ما دام القلب غير معلق بها. وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه 1000 دينار، هل يكون زاهدا؟ فقال: نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. فتكون الدنيا في يده لا في قلبه، فتكون الدنيا في يده لا في قلبه. قال إمام أحمد: نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. وإما يعين على التحقق بالزهد في الدنيا أن تجمع بين نظرين، أن تنظر في الدنيا وسرعة زوالها وخستها وما فيها من الغصص والأنكاد والهموم والغموم، وآخر ذلك زوالها وانقطاعها، وتجعل في ضميم وتجعل بضميمة ذلك النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ودوامها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والآخرة خير وأبقى. فجمع بين هذين النظرين يحقق الزهد في الدنيا في القلب. وقد كثر الحث على الزهد في القرآن: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقد تنوعت عبارات السلف ومن بعدهم في تفسير الزهد، وكلها ترجع إلى ترك ما يشغلك عن الله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الزهد ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. الزهد ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. قال ابن القيم: هذا من أحسن ما قيل في الزهد. وأما الورع فعرفه شيخ الإسلام بأنه ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. على هذا أيهما أعم؟ أحسنت، نعم. وكذلك الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات والمكروهات ومثلهم المشتبهات لمن لا يتبينها فيصلح فيها الزهد والورع. وأما المباحات فما الذي يصلح فيها؟ الورع، أو نأخذ فيها القدر الذي نحتاجه. نعم، نأخذ منه القدر الذي نحتاج إليه. نعم، تأخذ منها القدر الذي تحتاج إليه. لكن يعني ما الذي يصلح فيها؟ هل هو الزهد أو الورع؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة. فضول المباحات، هل نعم الزهد أحسنت، هي لا تضر في الآخرة لكنها لا تنفع في الآخرة، فالذي يصلح فيها الزهد دون الورع. هي لا تضر في الآخرة فلا يقال إنه تورع بترك مباح، لكنها لا تنفع في الآخرة فيقال إنه يزهد في المباحات. وبهذا يتبين أن الزهد أعلى من الورع، فالورع ترك ما يضر والزهد ترك ما لا ينفع. يعني لو قسمنا الأشياء إلى ثلاث أقسام: القسم الأول ما يضر في الآخرة، والقسم الثاني ما ينفع في الآخرة، والقسم الثالث ما لا ينفع ولا يضر. الورع يترك قسما واحدا وهو ما هو؟ يترك ما يضر، يترك ما يضره في الآخرة. الزاهد يترك قسمين منها، يترك نعم نعم ما يضر ويترك ما لا ينفع. فالزاهد يترك ما لا ينفعه في الآخرة، ومن باب أولى أيضا يترك ما يضره في الآخرة. طيب ماذا تقول، كل زاهد ورع أو كل ورع زاهد؟ كل زاهد ورع. نعم أحسن، كل زاهد ورع وليس كل ورع زاهدا، كل زاهد ورع وليس كل ورع زاهدا. والزهد في الدنيا يشمل الزهد فيما في أيدي الناس، لكنه أفرد عنه في الحديث لاختلاف ثمرته. ثمرة الزهد في الدنيا محبة الله، وثمرة الزهد فيما في أيدي الناس محبتهم. وقد قال الحسن البصري: لا تزال كريما على الناس ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك، يعني لأن نفوسهم مجبولة على محبة ما عندهم، فيأنس الناس بمن يترك منازعتهم. أما من يتوهمون منه منازعة فإنهم يعني يبغضونه ولا يحبونه. طبعا هذا لا يمنع أن يسأل الناس ما له فيه حق، كالزكاة مثلا إذا كان من أهلها وأراد أن ينبههم إلى ذلك، وكذا القرض والاستدانة، فهذا لا ينافي الزهد إذا دعت حاجة إلى أن يقترض أو يستدين مع نية السداد، فهذا لا ينافي الزهد في أيدي الناس، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو إمام الزاهدين. نعم. قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الزبري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث له شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة. قال النووي رحمه الله تعالى في آخر كلامه هنا، قال: وله طرق يقوي بعضها بعضا، قال حافظ ابن رجب وهو كما قال. والحديث في الموطأ مرسلا، وقد جزم الإمام مالك بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمومات الشريعة تدل على معناه. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال تعالى: لا تضار والدة بولدها. وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ما الفرق بين الضار والضرار؟ الضرر لفاعل الضر فيه مصلحة. نعم. أما الضرار فلا مصلحة فيه. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. اختلفوا في الفرق بين الضرر والضرار، قيل هما بمعنى والتكرار والتأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا لأن التأسيس أولى من التوكيد. فقيل الضار أن يضر الرجل أخاه، والضرار أن يضر كل واحد منهما صاحبه، فيكون التقدير لا ضار بأحد ولا ضرار مع أحد. وهذا طبعا إذا فسر بالحديث فلا يكون على عمومه، لأنه ورد جواز انتصار المظلوم من ظلمه، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقيل الضار ما يضر به الإنسان صاحبه وينتفع به، والضرار ما يضر به صاحبه من غير أن ينتفع به، وهو الذي أجاب به الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا، ورجح هذا المعنى ابن عبد البر وابن الصلاح. وعلى كل، فالإنسان منهي عن إلحاق الضار بغيره، الضار منفي في هذه الشريعة. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، تدخل تحته قواعد وفروع كثيرة. فمن الفروع، نعم، لو ذكرتم شيئا من الفروع التي تدخل تحت هذا الحديث. شيخنا. نعم شيخنا. هل يمكن يقال لا ضرر المراد لا يضر الإنسان نفسه، لا ضرار لا يضر غيره؟ هل هذا ما قيل؟ لا أدري، لا أعرف، ما وقفت على هذا، لا أدري. بارك الله فيكم. طيب، لو ذكرتم شيئا من فروع هذا الحديث؟ تحريم شرب كل ما يخل بالعقل والصحة والجسد. أحسنت بارك الله فيكم. كذلك أذية مثلا الجار أو ذوي القربة. أحسنت أحسنت. طيب وأيضا مثلا تحريم الوصية لوارث، تحريم الوصية بأكثر من الثلث، تحريم التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب، تحريم بيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه، وهذا كله تمثيل لا حصر. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث 33 ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن الزينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. الحديث في الصحيحين بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، وهذا لفظ مسلم، وليس عندهما البينة على المدعي. والحديث عندهما بلفظ مختصر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. وأما اللفظ المذكور البينة على المدعي واليمين على من أنكر فأعرض عنها الشيخان، فهذا اللفظ أعرض عنه الشيخان، وإن كان الحافظ ابن حجر جرى في بلوغ المرام على ظاهر الإسناد فصحها الإسناد. قال صلى الله عليه وسلم لا يعطى الناس بدعواهم، أي بمجرد قولهم وادعائهم أن لهم حقوقا على غيرهم دون ما يثبت ذلك. لو يعطى الناس بدعواهم أي مجرد قولهم وادعائهم أن لهم حقوقا على غيرهم دون أن يقيموا البينة، دون أن يبينوا ما يثبت ذلك الذي لهم على غيرهم. وهنا المفعول الثاني محذوف، لو يعطى الناس أي الأموال أو الدماء بمجرد دعواهم، ويبين هذا المفعول المحذوف تتمة الكلام لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. قال لكن البينة على المدعي، البينة هي اسم لما يظهر به الحق ويبين، واليمين على من أنكر، واليمين أي القاطعة للنزاع على من أنكر فتبرأ ذمته. ومحل هذا إذا لم توجد للمدعي بينة، يعني إذا لم يقيم المدعي بينة فتتوجه اليمين للمدعى عليه، فإذا حلف فقد برئ. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو أصل من أصول القضاء والحكم، وعليه تدور غالب الأحكام في باب الدعاوى والبينات. فالحديث يدل على أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه ولو كان شريفا، لا يحكم له بمجرد دعوة ولو كان شريفا وبأي حق من الحقوق ولو كان يسيرا حتى يقيم البينة على ما يدعيه، لأن الأصل براءة الذمم فلا تشغل إلا ببينة، فمن ادعى على غيره شيئا فعليه البينة. والجمهور خلافا للحنفية على أن كون اليمين في جانب المدعى عليه ليس مضطردا بل هو الغالب، اليمين على من أنكر الذي هو مدعى عليه هذا الغالب وليس المضطرد، إنه ورد ما يدل على جعلها في جاه المدعي، يعني قد يكلف المدعي باليمين. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، هنا اليمين توجهت إلى المدعي، فإذا لم يأتي المدعي إلا بشاهد واحد فإنه يحلف ويقضى له. وكذلك أيضا في القسامة في الأيمان المكررة في دعوى قتل معصوم، قال صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فهنا اليمين توجهت إلى المدعي، فهذا يدل على أن اليمين لا يلزم أن تكون في جانب المدعى عليه دائما، بل هي في جانب أقوى المتداعيين. وأما حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر فيجاب عنه بالكلام في إسناده، ولو صح فهو عام دخله التخصيص، هو عام دخله التخصيص، والغالب أن تكون اليمين على المدعى عليه، لكن استثنى من ذلك إذا كان المدعي قد أقام شاهدا فله أن يحلف مع الشاهد، وكذلك تستثنى القسامة. والحديث يؤخذ منه التمييز بين المدعي والمدعى عليه، فالمدعي من يضيف الشيء إلى نفسه، والمدعى عليه من ينكر، وهذا مأخوذ من واليمين على من أنكر. إذن المدعى عليه هو المنكر، والمدعي هو الذي يضيف الشيء إلى نفسه. وضابطه عند الفقهاء أن المدعي من إذا سكت ترك، من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. وتمييز القاضي بين المدعي والمدعى عليه تبنى عليه جميع مسائل القضاء، يعني القاضي إذا عرف من المدعي ومن المدعى عليه سهل عليه قضاء، مباشرة يطلب من المدعي البينة، إذا أقام البينة قضي له، لم يقم البينة ينتقي المدعى عليه ويطالبه باليمين. مثل ما أن الطبيب إذا عرف علة المريض سهل عليه معرفة الدواء المناسب لمرضه، فكذلك القاضي إذا عرف أن يميز من المدعي ومن المدعى عليه فقد عرف القضاء. يعني مثلا لو جاء مدعي وقال لي على فلان 1000، فيسأل المدعى عليه هل يقر أو لا يقر، إذا أقر بأن لفلان عليه 1000 ألزم بها وانتهت القضية. إذا لم يقر المدعى عليه يطالب المدعي البينة، هات شاهداك مثلا، فإذا أتى بشاهدين مثلا ألزم المدعى عليه بال1000 لأنه قامت البينة. طيب المدعي إذا لم يأتي ببينة فهنا يحلف المدعى عليه ويبرأ، يقال المدعى عليه احلف أنك ليس عليك شيء، فيحلف ويبرأ. وقد قال سعيد بن المسيب: من عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء. ورد عن سعيد المسيب أنه قال: من عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.